يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا هلك المولى عن ابن وبنت ومعتق فكيف يكون الميراث؟ هلك إيش؟ إذا هلك المولى كذا العتيق، يعني إذا صار له ابن، يا أخي ما للمعتق شيء، صار له ابن ما للمعتق شيء، يصير لأولاده ميراثه، لأولاده لابنه وبنته. نعم.